إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. هو المجلس الثالث عشر في مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة إلى القاعدة الرابعة عشرة، وهي حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. وقبل أن ندخل في القاعدة لا بد أن نعرف معنى هذه القاعدة. الجملة سواء كانت اسمية او فعلية في لغة العرب تنقسم من حيث التأثير والتأثر او من حيث التأثير الى قسمين: عامل ومعمول. عامل ومعمول، والعامل هو المؤثر في غيره، والمعمول هو المتأثر، يتأثر إما برفع أو نصب أو خفض. واضح معي؟ يتأثر بعلامات الإعراب، سواء كانت علامات الإعراب هذه علامات أصلية كالرفع والنصب والخفض، أو فرعية كالواو والياء أو الألف والنون والياء في المثنى. واضح معي؟ فمثلا أكرمت محمدا، المعمول، أو أكرمت زيدا مثلا، المعمول محمدا أو زيدا، لأنه هو الذي وقع عليه الفعل، وقع عليه أثر العامل وهو الإكرام. واضح معي؟ والعامل أكرم، والعامل أكرم لو الفعل. واضح معي؟ وفي لغة العرب، وفي لغة العرب الأصل في كلام العرب أن تذكر الجملة تامة، يعني لا يحذف منها شيء، ده الأصل، الأصل في كلام العرب. واضح؟ يعني لا يحذف منها أي شيء إلا إذا دعت لذلك حاجة، ويكون هذا الحذف بشروط. الشرط الأول أن يكون عليه دليل يدل عليه، أن يكون في الجملة دليل يدل على وجود حذف. الشرط الثاني أن يكون الحذف لفائدة، يعني ما يحذف هكذا بدون فائدة. الشرط الثالث ألا يكون المحذوف من الجملة عمدة في الجملة، ألا يكون المحذوف من الجملة عمدة في الجملة. المهم حتى ننتهي من هذا، لابد أن تعرف أن الحذف لا يكون في الكلام في الغالب إلا لفائدة، لا يكون في الغالب إلا لفائدة. واضح معي؟ ومنه، أي من أنواع الحذف، الحذف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو حذف المتعلق المعمول فيه، وأنه لا يكون لا يحذف إلا لفائدة، حذفه الله عز وجل في كلامه لفائدة. الفائدة من هذا قال يفيد تعميم المعنى المناسب له. واضح معي؟ يعني لما يحذف الله جل وعلا المتعلق المعمول فيه ذلك يفيد المعنى المناسب له. كما لو قلت مثلا لولدك لو رأيتك بعد اليوم تلعب سيكون بيننا تصرف وتشكر، ايه التصرف هذا؟ ده محذوف. واضح معي؟ محذوف. ممكن التصرف ده يبقى حرمان من مصروف، ممكن يكون الضرر، ممكن يكون الاثنين مع بعض. الولد يتخيل على حسب ذهنه وتفكيره ما يمكن او كل ما يمكن ان يتوعده به الاب، بخلاف ما لو قلت مثلا لو رأيتك تلعب لأضربنك. الولد يقول لك خلاص عرفنا قصة ضرب، هتاخد لك قلمين على قفاك والمسألة تنتهي وخلاص، واخد بالك معي؟ بخلاف ما لو ترك المسألة مبهمة، تمام؟ وممكن بقى يتخيل أي حاجة، انضرب، ينحبس، يحرم المصروف، كان مثلا في مشوار مهم مش هيروحه، إلى غير هذا. فلما يحذف هذا المتعلق كله، واخد بالك معي؟ حط أنت الآية بقى على إيه؟ أو النص على ما يكون زاجرا لك، على ما يكون زاجرا لك، وسوف يأتي لهذا أمثلة. فحذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى، يفيد تعميم المعنى، لأن الإنسان ما يدري، كالمثال الذي ضربته الآن، هذا المحذوف ما هو؟ أهو فرد من أفراد ما يمكن أن يهدد به أم هو كل الأفراد؟ فإن كان هذا المحذوف يفيد معنى، يفيد معنيين، يفيد ثلاث معاني، عشر معاني، يقع عليها الحذف كلها، تمام؟ لو فعلت سيكون هناك تصرف، أو سترى، يرى ماذا؟ يرى أنه يضرب، يرى أنه يحرم من المصروف، يرى أن يحرم من الرحلة، يرى أنه يحرم من سفر كان محببا إليه، يرى أن يحبس في البيت، يرى يرى إلى آخره، واخد بالك؟ فالمعنى يقع على كل هذه الأفراد، المعنى يقع على كل هذه الأفراد. فحذف المعمول يدل على العموم. قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عمن؟ يرضى عمن؟ هذا محذوف في الآية. يقوم تأتي بقى الايه؟ الاستنباطات بالآية، يقول لك يرضى عن الشافع بس، ويرضى عن المشفوع، تمام؟ فين هذا في الآية؟ هذا حذف، تمام؟ ليصح حمل النص على كل هذه المعاني. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى للشافع أن يشفع، ويرضى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. تبقى الآية صالحة لكل هذه المعاني، الآية صالحة لكل هذه المعاني، وهكذا. وسيأتي أمثلة من هذا إن شاء الله تعالى. إذا الحذف المتعلق اللي هو المعنى الذي ينبغي أو يمكن أن يستنبطه الإنسان من وراء النص، ده حذف في أغلب آيات القرآن، كأن تقرأ مثلا في كثير من الآيات مثلا لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. نتذكر ماذا؟ ونتقي ماذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ المتعلق هنا محذوف. تتقي عذاب الله، تتقي النار، تتقي الشهوة لأن الصوم جنة، تمام؟ كل هذه معاني يصلح حمل الآية عليها. حذف الله المتعلق بهذا الفعل ليفيد تعميم النص على أكثر من وجه. نعم. القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعقول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه القاعدة مفيدة جدا متى تبرأ الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جيدة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معنى متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق كان الفضل من ذلك التعميم، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. نعم، لأن الفعل إذا قيد لم ينصرف إلى غير ما صرفه الله له. تمام، كما لو قلت مثلا لولدك لئن لعبت لأضربنك، خلاص الفعل قيد فلا ينصرف الفعل إلى غير الضرب، لكن لو أطلق الفعل يصح حمله على هذه المعاني. تمام، الفعل إذا قيد لا ينصرف إلا إلى ما قيد من أجله أو قيد له، أما إذا أطلق الفعل فيحمل أو يشمل معاني كثيرة ويشمل كل المعاني التي يصلح أن يدخل أو أن تدخل تحت هذا الفعل. نعم. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن القرآن لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمتموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكم، ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون، فتكونون دائما متيقظين مرغف الحواس، تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته، فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. نعم، يبقى في هذه الآيات أو في خواتيم هذه الآيات التي ذكرها المصنف حذف الله عز وجل المعمول فيه، حذف الله المعمولة فيه. ولما تعرض الشيخ السعد رحمه الله لتفسير وصية النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآيات التي قال فيها ابن مسعود وهذا صح عنه، قال: من سره أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتمه لم يفض فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآيات الثلاث بعد هذه أو السنتين بعد هذه الآية، فتجد الآيات لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، فتجد الشيخ السعد رحمه الله يشير إلى هذه المعاني ويقول: وعلى قدر عقل العبد يكون أخذه من أوامر الله ورسوله، فأخذ العبد من أوامر الله ورسوله إنما يكون على قدر ما عنده من العقل، وقلة أخذ العبد من أوامر الله ورسوله دليل على نقصان عقله. فلما يقول لعلكم تعقلون، يبقى تعقلون أوامر الله وتعقلون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقلون ما ينفعكم من أمور الدين والدنيا فتحصلونه وتسعون في أسبابه، ولعلكم تعقلون ما يضركم في معاشكم ومعادكم فتجتنبوه وتركبوا الوسائل المجنبة لكم منه، وتعقل كل ما ينفع فتفعله وتركب وسائله، وتعقل كل ما يضر فتتركه وتركب وسائل البعد عنه، لأن هذا من مقتضى العقل، لأن العاقل لا يمكن أن يفعل ما فيه مضرته وهو عاقل أبدا، هذا إنسان لا يسمى عاقلا، إنسان يرمي نفسه في النار وهو يعلم، هذا مستحيل إلا إذا كان فاقدا لحواس أو لبعض الحواس، أما أن يفعل هذا وهو في كامل قواه العقلية هذا مستحيل، واضح؟ فعلى قدر عقل العبد على قدر ما يعقل، وأطلق العبارة من أوامر الله، من نواهي الله، من أوامر رسول الله، من نواهي رسول الله، مما ينفع في أمور الدنيا وأمور الآخرة، مما يضر في أمور الدنيا وأمور الآخرة، مما يصلح في المعاش له ولولده ولبيته ولمجتمعه، وهكذا. كل هذا يندرج تحت قوله جل وعلا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، كذلك لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون النافع فتفعلوه والضار فتجتنبوه، لعلكم تذكرون أن الله وعد بالجزاء على هذا فتفعل وتندفع للعمل، وأن الله أوعد بالعقوبة هنا فتنزجر وتنكف، وهكذا. فحذف الله المعمولات في هذه الآيات وأمثالها ليصلح أن يحمل كل منا النص على ما يكون رادعا لقلبه أو حاملا له على العمل، بخلاف ما لو قصر الله النص على بعض أفراده، على بعض أفراده. فلو قال الله مثلا لعلكم تعقلون عن الله مراده، يبقى الذي مدح في الآية أن نعقل عن الله مراده، وأما أن نعقل عن رسول الله فلا حاجة لنا في ذلك لأنه خارج من الآية. لكن لما أطلق النص يشمل كل هذا مما يصلح دين العبد ودنياه وآخرته، كل هذا يصح أن تحمل، أن تحمل عليه الآية. نعم. ولعلكم تتقون جميعا ما يجب اتقاءه من الغفلة والجهل والتقليد، وكلما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرض من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة، وتتقون وتتجنبون المفترات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يغيظكم وما تكرهون وتتخلقون بأخلاقهم. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا الخلق مثل قولهم هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما ينتقى مما يقتل الإنسانية الكريمة من الغفلة والجهل والتقليد والكفر والفسوق والعصيان، والمتقين الآخذين بكل أسباب القوة من شكر الله بأداء الفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. نعم هكذا. إبّا لعلكم تتقون يدخل تحتها ما أشار إليه أهل العلم لما تعرضوا لتعريف التقوى، وقالوا التقوى في أوجز عبارتها وتعريفاتها هي أن يفعل العبد المأمورات ويترك المنهيات، ويترك المنهيات. إذن أنت تصلي، ما الدليل على وجوب الصلاة؟ لعلكم تتقون. أنت تصوم، ما الدليل على وجوب الصيام؟ لعلكم تتقون. لأن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف منه من عذاب الله وعقاب الله وناره شيئا يقيه شرها، وهذا الشيء هو التقوى. فيدخل في هذا كله ثمرات الأعمال الصالحة، أنت تصلي وتتوضأ للصلاة ويلزمك إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء على المكاره واجتناب النجاسة لبدنك وثوبك ورفعتك مع القدرة، والقيام في الفرض، عد بقى أركان الصلاة، شروط صحة الصلاة وسنن الصلاة ومكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، وانتقل بابا بعد باب وكتابا بعد كتاب في كتب المعاملات كلها حتى توقع الفرض كما أمر الله. يبقى تصلي وتفعل كل ما يلزم الصلاة بلعلكم تتقون، بلعلكم تتقون، لأنك تعلم أنك إذا صليت ولم تحسن الوضوء ولم تحسن الصلاة ولم تحسن أداءها فإن الصلاة لن ترفع فوق رأسك وتلف في ثوب خالق أي في خرقة قديمة ثم ترمى في وجهك وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فأنت تفعل كل هذا اتقاء أن ترد عليك صلاتك، تمام؟ بل كله بلعلكم تتقون، واضح معي؟ ولذلك قال العلماء في تعريف العالم الرباني أو في تعريف المتعلم على سبيل النجاة، قالوا هو الذي يتعلم من كل عبادة قدر الفقه الذي ينجيه من أن ترد عليه، ينجيه أو يقيه من أن ترد عليه. فإذا أردت أن تصوم تعرف شروط صحة الصيام ومستحبات الصيام ومبطلات الصيام، تعرف كل هذا حتى إذا أوقعت الفرض وقع كما أمر الله. لما تفعل هذا؟ لما تتعرف على واجبات الصيام وشروط صحته وسننه ومبطلاته؟ لما تفعل هذا؟ لما تتعرف وتسأل وتبحث بما يثبت الشهر وكيف يدخل، وهل هناك خلاف بين دخول هلال أول الشهر وبين هلال آخره؟ هل هناك فرق بين هذا وبين ذاك؟ لما تعرف هذا كله؟ كل هذا مندرج تحت قوله جل وعلا لعلكم تتقون، يعني لعلك إذا صمت أن تنجو بالصيام من أن يرد، ولعلك إذا صليت أن تنجو بالصلاة من أن ترد. يبقى كل ثمرات الأعمال صياما أو صلاة أو زكاة كل فائدة كاملة تحت عبادة مما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مندرجة تحت هذا النص الموجز، تحت هذا النص الموجز. شوف القرآن كيف يتسع وكيف يشمل النص الواحد حياة الخلق كلها، حياة الخلق كلها. في لعلكم تتقون، لعلكم تتقون العذاب وتخافون النار فتفعلون المأمور وتتركون المحظور. تفعل المأمور بقى بكل أنواع الواجب والمستحب وتتركون المحظور المحرم والمكروه، فإذا فعل العبد ذلك استقامت دنياه واستقامت آخرته. كل هذا تحت هذا النص. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل ذلك يدخل في لوازم التقوى. يبقى تصوم وتترك قول الزور وتترك العمل به وتترك السبابة والمقاتلة والمخاصمة، فإن سابك أحد أو شتمك فلتقل إني امرؤ صائم. كل ذا من ثمرات التقوى التي دفعنا وحسنا ربنا جل وعلا عليها بقوله لعلكم تتقون. فكل فعل لطاعة، كل اجتناب لمعصية إنما يندرج تحت هذه الكلمة الموجزة التي انتظمت حياة الخلق كلها وتستقيم حياة الخلق بها. نعم. وكذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. نعم، نفس الصورة نفس الوضع بالضبط. تذكروا، تذكروا ماذا؟ كما قلنا في لعلكم تتقون سواء، تمام؟ كما قلنا في لعلكم تتقون، لعلكم تتقون بثمراتها، ولعلكم تتقون الله مثلا فتنفكون عن التقليد الأعمى، تقليد الأعمى، تقليد الآباء الذي حرمه الله والذي أشار إليه المصنف رحمه الله فيما مضى، أن رسالات المرسلين إنما جاءت لفك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم. يبقى أنت النهاردة بتقلد الآباء ليه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. طيب هو كونك وجدت عليها أباك أو أمك أو أهلك أو مجتمعك هذا دليل على أنها مشروعة؟ أهذا دليل على أنها موجودة في شرع؟ الجواب لا. تقليد المشروع هو تقليد العامي اللي هو من أمثالنا، والذي لا يستطيع بنفسه أن يستقل بمعرفة الأحكام الشرعية لا يجوز له أن يقلد، يقلد أهل العلم. أما أن نقلد في المعاصي وأن نقلد في المخالفات، لا، فإن أحدا لا يسع الخروج عن شريعة الله عز وجل ولا قيد أنمله، ولا قيد أنمله، كما قال الشافعي وغيره: إذا استبانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد من الناس أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان، لا تقليد لآباء ولا للمجتمع ولا للعرف ولا للنعمة. وكذلك لعلكم تذكرون، واضح من؟ نفس الوضع، تتذكر كل ما ينفعك في معاشك ومعادك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ماذا؟ تذكروا وعيد الله على الذنب، تذكروا وعد الله للعبد إذا تمكن من المعصية فتركها، فإذا هم بالمعصية ولم يفعلها كتبت له حسنة. تذكروا أن الله مطلع عليه، تذكروا أن ذلك مناف لكمال الإيمان، تذكروا أن هذا لا يليق بمؤمن أن يفعل، تذكروا أن المعاصي سبب للفساد والخراب الذي يحل بالبلاد وسبب للنقم والعذاب والمحن والفتن، تذكروا كل ما يمكن أن يكون زاجرا للعبد عن هذه المعصية إذا مسهم طائف من الشيطان. وشوف سياق الآية، تذكروا، يعني كأنه كان في غفلة، كأنه كان نائما فانتبه، فإذا هم مبصرون، يعني يبصر دربه وطريقه لأنه ذكر الله جل وعلا فانكف عن هذه المعصية، فمثل الله حال العبد حال المعصية بالعمى وحاله حال الطاعة بالإبصار. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. نعم. أي إن الذين كانوا بالتقوى وصلهم واليقظة والتضبر لسنن الله وآياته حالهم وترك المحارم شعارهم مدى زينهم الشيطان بعض الذنوب ولبس عليهم الطريق وحاول تقديرهم بالشبهات أو الشهوات، تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المدى بخلاف لعظمة الله والهدى والإيمان وما توجبه التقوى. نعم. يبقى المعمول المحذوف في الآية ايه؟ تذكروا. تذكروا. تذكروا ايه؟ ما قلناه الآن. نعم. وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أوتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبدأوا بالتوبة النصوح والرجوع إلى صراط الله المستقيم، فعادوا إلى مرتبتهم وعاد الشيطان خاسئا مذكورا. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين وبلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإن حقيقة معنى كلمة إيمان التصديق الحاصل عن علم وفهم وفقه لمن يكون منهم هذا الإيمان بأي شيء يوجب لهم ولا بد إذعانا واضطيادا لما يدعو إليه سمعتم الآن، يدخل تحتها جميع أفراد معانيها، يدخل تحتها كل ما يصلح أن يدخل تحت هذه النصوص. الذين آمنوا يبقى يدخل تحتها كل لوازم الإيمان كاملة كما سبق أن بينا. واضح معي في مسألة دخول ال على الأسماء تفيد الاستغراق، واضح معي؟ فإذا دخلت ال على الاسم أفادت الاستغراق، كذلك إذا حذف المعمول المتعلق يفيد الاستغراق، كما كنا نقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر هذه الأوصاف، وأن العبد لا يستحق الجزاء الكامل على الإيمان على الإسلام على كل هذه الأوصاف إلا إذا أتى بالوصف الكامل، وإذا نقص من هذا الوصف الكامل شيئا نقص من الأجر بحسبه. هكذا سواء. بل لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، وما أنت بمؤمن لنا، كل ذلك يدخل تحته كل ما يصلح له. فعلى قدر كمال العبد على قدر كمال أجره، وعلى قدر إنقاص العبد مما من هذه المعاني على قدر نقصان أجره بها. نعم. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسن للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كل الإحسان في سنن الله وآياته ونعمه وآلائه، ليثمر ذلك الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان للمخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وكذلك الله عز وجل لما قال وأحسنوا ترك الآية مطلقة، ما قال وأحسنوا للخلق، ولا قال أحسنوا إلى الوالدين، ولا قال أحسنوا إلى الفقراء، ولا قال أحسنوا إلى ذوي القربى، ما قال هذا الله، إنما قال وأحسنوا وأطلق اللفظ، ثم أثبت الجزاء وقال إن الله يحب المحسنين. يبقى وأحسنوا هذه إيه المقصود بها؟ كل ما عده الشرع إحسانا يدخل تحتها، وكل ما عده العرف إحسانا مما لم يخالف شرعا يدخل تحتها. ده كله مما أمر به الله عز وجل. بإنت وإنت جاي من العمل، لو عارف إن أبوك مثلا أو الوالدة مثلا بتحب أكلة معينة، تمام؟ بتحب فاكهة معينة، بتحب مثلا شيء معين، شيئا معينا، فأتيت بهذا الشيء وأنت قادم لها، ده مما أمر الله به وأحسنه. لو جرى العرف عندنا أنه من الأدب والديانة إذا مشى الوالد ألا يمشي الولد بين يدي أبيه، بهذا مما أمر الله به، وعرف الناس جرى في هذا المكان أن الولد إذا مشى إنما يمشي وراء أبيه، لا يتقدم عليه ولا يتكلم إلا بإذنه ولا يجلس وهو واقف. لو جرى عرف الناس بهذا فهذا من الإحسان الذي أمر الله به وأوجبه وفرضه بقوله وأحسنوا، لأنه لا يخالف شريعة، لا يخالف شريعة. والشيخ رحمة الله عليه يريد منا أن نفهم هذه القاعدة فهما جيدا، حتى إذا جاء يفسر بعد ذلك القرآن يفسر القرآن ويفسر ألفاظ القرآن بما تحتويه جميع المعاني، يعني يدخل تحت النص كل ما يصلح أن يدخل تحته، يعني وسع قاعدة الاستدلال في الأدلة. ولا يجوز قصر اللفظ على بعض أفراده أو قصر العام على بعض أفراده. فالإحسان، الإحسان في العبادة، الإحسان في الصلاة، إحسان الوضوء، إحسان الزكاة، وطبعا في كل هذا أحاديث، في كل هذا أحاديث دلت فيها السنة، إحسان الحج، إحسان العمرة، كل عبادة، كل طاعة، كل طاعة أنت مأمور بإحسانها. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما أحسنها الرجل تقبل منه الصلاة، لكن لما نزع عنها الإحسان الذي هو الطمأنينة ردت عليه. ده كل من الإحسان الذي أمر الله به. واضح معي؟ الإحسان للخلق، الإحسان للفقراء، الإحسان للوالدين، الإحسان لكل شيء، حتى للحيوان، حتى للجماد. الإحسان في كل شيء ده مما أمر الله عز وجل به. لو فهمت انت المعنى ده هتفهم مسألة في غاية الأهمية في التفسير، وهي مما يحدث مشكلة عند بعض طلاب العلم، وسببها هذا المعنى الذي نشير إليه الآن، وهي مسألة اختلاف التنوع. اختلاف الايه؟ التنوع. لأن الخلاف كم نوع؟ نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واخد بالك؟ اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع يعني المعاني كلها تؤدي الى طريق واحد. واخد بالك؟ كقوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. يقوم تقرأ مثلا في بعض التفاسير يقول لك ايه؟ والصراط المستقيم هو القرآن الكريم. وفي بعض التفاسير يقول والصراط المستقيم هو الإسلام. وفي بعض التفاسير يقول والصراط المستقيم هو محمد عليه الصلاة والسلام. يقوم يجيب ابن كثير يقول ايه؟ والآية تشمل ذلك كله. تمام؟ هو ده اختلاف التنوع بين. عشان سعادتك لما دي تقرأ في الآية لعلكم تتقون، وبعض المفسرين يوجه الآية الإحسان للوالدين تقول له ده ما فيهاش دليل. لا ده فيها دليل، أنت اللي مش فاهم. تمام؟ أنت اللي مش فاهم. وتفاجأ بقى ان القرطبي مثلا بيوجهها مثلا للإحسان في العبادة مثلا، وآخر يوجهها للإحسان في الخلق، وثالث يوجهها للإحسان مع الوالدين. فتظن أن هذا اختلاف تضاد بين المفسرين؟ لا، ده مش اختلاف تضاد، ده اسمه اختلاف تنوع. الآية تصلح لهذا كله، يمشي كل هذا مع الآيات. واخد بالك معي؟ وهذا كثير جدا في تفسير ابن كثير لما يأتي في الآية ويفسرها ويقول وهذا اللفظ أو هذه اللفظة أو هذه الآية قال فيها فلان المراد بها كذا، وفلان قال المراد بها كذا، وفلان المراد بها كذا، ويذكر لك سبعة أو ثمانية أقوال عن السلف، ثم يقول وكل هذا يدخل تحت هذا اللفظ، يصلح أن يستدل بهذا اللفظ عليه. زي اهدنا الصراط المستقيم كده، بس الصراط المستقيم هو القرآن، هو الإسلام، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو اتبعت واحدا من هؤلاء فأنت متبع للصراط المستقيم، ولو اتبعت الثلاثة فأنت أكملت وأتممت اتباعك للصراط المستقيم، فتستحق الأجر الكامل لأنك أتيت بالوصف الكامل كما أمر الله جل وعلا. واضح؟ فاختلاف التنوع ان بعض المفسرين يقصر اللفظ على بعض افراده، والبعض كذلك، والبعض يعمم يجمع ويقول الآية تصلح لهذا ايه؟ لهذا كله. يبقى المعنى اللي بيشير ليه الشيخ السعد رحمه الله بيلفت انتباهنا الى هذه القاعدة المهمة، وهي مسألة اختلاف التنوع، عشان لما تيجي تفسر القرآن ما يحصلش عندك الارتباك. لما تيجي تفسر نصوص السنة حتى بلاش القرآن نفسه، ما يحصلش عندك ارتباك. تمام؟ كقول الله عز وجل مثلا لما جاء ضيف إبراهيم وقالوا سلام، قال سلام، يعني ألقوا السلام فرد التحية. الآية الثانية قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيث. فالآية الثانية قالت أنهم ألقوا السلام، ولم تذكر الآية أنه رد السلام. هم بمجرد ما سلموا راح جاب العجل على طول وقدم الطعام. لا، ده مش اختلاف تضاد. هذا ده مش اختلاف تضاد. يبقى الآية تحمل على الأخرى، قالوا سلاما قال سلام ثم جاء بعجل، وهكذا. واضح؟ تقوم تتسق عندك فهوم الآيات بهذه الصورة. نعم. قوله تعالى يا جميع ما يقصد الناس فيه المكافأة من الرياسات والأموال. عد عد كل تكاثر يمكن أن يتكاثر به الناس ويلهيهم عن الله عز وجل وعن طاعة الله تبارك وتعالى. ولو أردنا أن احنا نجلس نعد النصوص التي تبين تكاثر الناس في كل أنواع صور التكاثر، في الدنيا، في المال، في الجاه، في الأولاد، في الحسب، في النسب، في المراسم، عد إلى آخر هذا وبيان ذم هذا من النصوص، لا احتجنا إلى عدة مجالس. تمام؟ فهذا حذف المعمول فيه. ألهاكم التكاثر، أي تكاثر؟ أي أنواع التكاثر؟ سواء كان بالمال، سواء كان بالأولاد، سواء كان في البنيان، سواء كان بالملبس، بالمأكل، سواء كان في الجاه، في المنصب، في أي أنواع العرض الدنيا مما تكاثر به الناس ويكون سبب في إلهاء الناس عن الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى. فيدخل تحت ألهاكم التكاثر كل ما يصلح أن يتكاثر به العبد ويلهيه عن طاعة الله وعن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان وكما قلنا كان الشيخ السعد رحمه الله موفقا جدا في وضع هذه القواعد، لأن المفسر لو راعى هذه القواعد وهو يفسر لحصل له علم غزير جدا، يمكن الآية الواحدة طرح تحتها مجلد كبير جدا زي ألهاكم التكاثر دي. تبدأ بقى تحط كل أنواع المتكاثر، بتعمل كده الأول فهرس وبيان كامل، كشف كامل بجميع عناصر ما يتكاثر به في الدنيا. وبعد ما تعمل بيان بما يتكاثر به في الدنيا تبدأ تأتي على نوع نوع وأدلة تحريم التكاثر به وذم المباهات به في الدنيا من السنة، هتلاقي نفسك في النهاية طلعت في الآية دي بمجلد. يبقى تخيل كده لو احنا فسرنا القرآن كله بمثل هذه الصورة ستجد أن هناك آيات كثيرة جدا في القرآن لو فسرناها بهذا اللازم لأعدنا ذكر الإسلام قرآنا وسنة في كل آية من هذه الآيات، لاحتجنا إلى سرد الإسلام كله عبادات ومعاملات تحت هذه الآية. تمام؟ فده معنى يحصل به علم غزير، حتى إنك ترى بعض التفاسير مختصرة جدا زي تفسير السعدي زي هذه التفاسير، وبعض التفاسير مطورة جدا. تمام؟ مطورة جدا. إيه الفرق؟ مع ان القرآن واحد، القرآن المفسر واحد، التفسير اللي هو 20 مجلد او اكثر من 20 مجلد ده ما بيفسرش قرآن تاني ولا تالت، هو نفس القرآن. والتفسير اللي هو مجلد لطيف كده هو نفس القرآن، لان ده اقتصر على بعض افراد الآيات وهذا عمم واتى بكل ما يصلح ان يدخل تحت هذا. ولذلك القرآن حمام ذو وجوه يصلح أن يدخل تحت الآية كل ما يصلح أن يدخل تحتها. نعم. وكذلك قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة لازمة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يبقى إذا برضو إيه؟ إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان. الإنسان هنا محلها بالألف واللام فتفيد الاستغراق، وهي التي أشار إليها العلماء بقولهم الجنسية التي تفيد الاستغراق، يعني جنس الخلق، جنس البشر. تمام؟ في خسران وضلال إلا من استثناهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام؟ فيدخل بعد كده بايه كل ما يصلح ان يدخل تحت هذه الآية، الاقتصاد والسياسة والسلم والحرب والمعاملة والاداب والهنا والفقر، كل هذا يمكن ان يصلح ان يدخل تحت هذا. الذين امنوا فعلموا انهم لا يجوز لهم ان يتحركوا الا بموجب نص، فحكموا الشرع في عبادتهم، في معاملتهم، في آدابهم، في أخلاقهم، في سلمهم وحربهم وسياستهم واقتصادهم وولائهم وبرائهم وتعصبهم. حط تحت كل هذا أو تحت هذه الآيات وانظر إلى أي مدى سينتهي بك العدد. لا ينتهي، لا ينتهي، واضح معي؟ فكل زواج، كل طلاق، كل معاملة، كل معاملة وكل تصرف ليس على الشريعة فصاحبه خاسر. إن الإنسان لفي خسر. من هو الإنسان؟ كل الناس إلا هؤلاء الأربعة أو هذه الأوصاف الأربعة. فمن عرى عن هذه الأوصاف فزواج، طلاق، سفر، إقامته، طعام، شراب، معاملته، منعه، عطاءه، كل ده في ميزان سيئاته، في خسارة والعياذ بالله. إلا من آمن وحكم وعمل صالحا فطعامه وشرابه ونومه ويقظته ولبسه كل هذا في ميزان حسناته. واضح معي؟ بيصلح أن يدخل تحت النص أفراد كثيرة جدا. نعم. أين؟ نعم. نعم. لم يذكر الله عز وجل انواع الله. اي. فقد ياتي على العبد مثلا في اموره الدنيويه في عمله في شغله ان يتكاسل البث من بني ماذا من المباح. مثلما ذكر الصحابه يعني كان ابن محبوب عادي بصر في جلسته فيذكرون الله واسماء الجنه والنار ثم اذا خرجوا انقلبوا الى الاولاد واخذوا ما يذكر الرجل يعني في الدنيا. تمام. ما من حد الانسان يصل ليه في ان يفرق ما بين هذه المعاني وبعضها من المباح وما الحرام. الفاصل الآيات، الآية ألهاكم التكاثر. فإذا تكاثرت ووصل بك التكاثر إلى أن ألهاك عن العبادة تقف. هو ده الفاصل. أما إن الشرع حد لهذا حد ما حد. كان كثير جدا من الصحابة أصحاب ملايين وكانوا أصحاب أموال وكانوا بلغة العصر أصحاب مليارات زي عمرو بن العاص والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله والحسن بن علي. وهؤلاء كانوا أصحاب مليارات، واخد بالك معي؟ لكن ما ألهاهم ذلك عن ذكر الله. يبقى ده الحد الفاصل في الآية نفسه. تمام. كل ما تكاثر به العبد يجوز به التكاثر ما لم ينه عن ذكر الله. واضح معي؟ فإذا وصلنا للحد هذا ان التجارة هتبدأ مثلا تاخدك خلاص، كنت بتحضر مثلا في المسجد درسين ثلاثة في الأسبوع مع النجم يشوفك خالص، ده يبدأ الإنسان إيه؟ يحتاط لنفسه بك. تبدأ تتحفظ من هنا. تمام. كنت بتحافظ على الجماعة في الصف الأول، بدأت المسألة يعني إيه؟ الدكان والزباين بيكتروا ساعة الصلاة، يبقى نبدأ وهكذا. يبقى ما لم يصل بالعبد إلى حد الإشغال ده لا حرج. طبعا طبعا طبعا. والكلام ده احنا اشرنا له قبل ذلك، اشرنا له قبل ذلك. تمام. هتاخد انت المعنى الواسع ده، هتاخد المعنى الواسع ده وهتتفعل وتتزود من مالك وتتكسب وتنظر في اصلاح دنياك بما لا يؤثر على اخراك من موجب نصوص من القرآن والسنة اخرى هتضم لهذا المعنى تضبط الميزان هذا وهكذا. نعم. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعلم كل ما يحتاج العبد أن يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر وبالحسن. فاسألوا أهل الذكر عن إيه؟ عن كل شيء. ومن المقصودون بأهل الذكر؟ أهل الذكر في كل فن. تمام؟ يبقى في التفسير نسأل المفسر، وفي الفقه نسأل الفقيه، وفي الحديث نسأل المحدث. طب وفي أمور الدنيا في الطب نسأل الطبيب، وده برضو من أهل الذكر. آه من أهل الذكر. ها؟ في الطب نسأل الطبيب، في التعليم نسأل المدرس، وهكذا في البيع والشراء نسأل التاجر، ونسأل أهل كل تخصص كما قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله مما يصلح أن يكون في هذه الآية، قال وأهل وكلام أهل كل تخصص معتبر في تخصصهم ومقدم على كلام غيره. يقوم لما نيجي مثلا في رؤية هلال رمضان، واخد بالك معي، في رؤية هلال رمضان ناخد بكلام الفقهاء في جوانب التأصيلية الفقهية، او بلاش هلال رمضان عشان يبقى الوضع اوضح، في مسألة الفجر الصادق او الفجر الكاذب، المسألة اللي هي بتفتح كل 3-4-5 سنين مرة دي، وما يعني يشوش به كذبة الاعلاميين على بعض الدعاء ويتهمونهم انهم يفسدون صلاة الناس الى اخر القصة المعروفة دي، تمام؟ ولما نختلف احنا الان في الفجر الصادق والفجر الكاذب ومتى يدخل، نسأل مين؟ ما نسألش العلماء، ما نسألش العلماء، نسأل اهل الاختصاص بتوع المساحة اللي هم عندهم دراية بمراقي القمر او مراتب نزول القمر والمنازل التي ينزل فيها القمر او مسائل الضوء ومعرفة احواله الى اخر هذا. بنسأل اهل كل تخصص، واهل كل تخصص في تخصصهم هم اهل الذكر المعنيون بالآية. اسألوا اهل الذكر، اسألوا المفسر اذا كانت المسألة مما يخص التفسير، واسألوا الطبيب اذا كانت المسألة مما يخص الطبيب. فاذا كنت تأكل نوعا من الطعام معينا ويسبب لك آلاما معينة، واستشرت الطبيب وقال لك ان في اكل هذا النوع من الطعام مضرة، يحرم عليك ان تخالف قول الطبيب وان تأكله، وهكذا. واذا سألت التاجر الذي تثق في دينه وامانته وقال بان في اجراء هذه الصفقة مضرة عليك وخسارة، لا يجوز ان تخالف امره، وهكذا. يبقى فاسألوا اهل الذكر، واطلق برضو اهل الذكر، واطلق المسؤول عنه ايا كان، في الدين، في الدنيا، تجارة، طب، هندسة، تعليم، الى اخر ما هنالك. ثم امر بالصبر. نعم. وكذلك امره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة اجورهم من غير ان يقيد ذلك بنوع ليشمل انواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى اخبار الله كلها، ومقابل ذلك ذنبه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير ان يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. نعم. يبقى لما تفسر آية الصبر تتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها المصنف، الصبر على الأقدار، الصبر على الطاعة، الصبر على المعاصي، مع أن الآية ما فيها شيء من هذا أصلا، تمام؟ فإذا جاءت الآية وأشارت إلى شيء من هذا لازم تفهم تنوع المعنى، كقوله تعالى، طبعا هذا بخلاف ما لو نوعت الآية، آية تأمر بالصبر بإطلاقه يبقى المقصود به الأنواع الثلاثة دول، بخلاف الآية الأخرى اصبروا وصابروا، لا، يبقى دي أفادت معنى آخر غير المعنى اللي احنا فيه، تمام؟ اصبروا غير وصابروا، لأن القرآن يتنزه أن يكون فيه تكرار لا فائدة فيه، تمام؟ يبقى اصبروا عن المعاصي وصابروا على طاعة الله، تمام؟ يبقى لما تأتي آية زي كده يبقى تحمل على غير وجه الآية الأولى، الآية الأولى أمرت بكل أنواع الصبر الثلاثة، يدخل فيها كل هذا، الصبر على المرض، الصبر على البلاء، الصبر على الأقدار، الصبر على الطاعات، إلى آخر هذا. فإذا صبر الإنسان كما أمر الله استحق الأجر الذي وعد الله به على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا نقص من هذا الوصف نقص من الأجر بحسبه، وهكذا. نعم. ومن هذا قوله تعالى فإن أحصرتم ليشمل كل حصر ومنع، ومنه قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعمل كل خوف، وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا لنأخذ أمثلة عليه لغلط، ولكن قد فتح لك ذلك أو مقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. فلما يذم الله الظلم والشرك والفسق يبقى الذم منصرف للأكبر منه والأصغر، للأكبر منه والأصغر. ذم الله الشرك بكل أنواع أكبره وأصغره، ذم الله الفسق بكل أنواع. لا يجوز أن تقصر اللفظ على بعض أفراد أبدا، واخد بالك معي؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. تمام؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. شوف الكلام، يقوم شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على الكلمة يقول إيه؟ يقول: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. تمام؟ لأن لما هتقارن حسنة التوحيد وهي أنه عظم الرب وحلف به لكنه حلف كاذبا، فحسن التوحيد إذا قارناها بالصدق هي أفضل. تمام؟ وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. تمام؟ لو حلف بغير الله، بالبدوي، بالدسوقي، برحمة أمه، برحمة أبوه، بالكعبة، برأسه، بشرفه، إلى آخر هذا، لو حلف بهذا وهو صادق هذا شر، لأن سيئة الشرك الذي فعلها أعظم من سيئة الكذب والعياذ بالله. يبقى لازم تفهم المعاني كلها، لازم تستحضر المعاني هذه كلها. فإن أحصرتم، ما الذي أحصرنا؟ كل أنواع الإحصار. أحصرت بعدو، أحصرت بخوف، أحصرت بمرض، أي أنواع الإحصار حصل المستجدات في وضع الدنيا الآن في المجتمع، الشرطة إلى غير هذا منعك، ده إحصار، ده كله اسمه إيه؟ إحصار. فلو اشترطت قبل أن وأنت عند إحرامك وقلت فإن حبست فمحلي حيث حبستني، تحلل مجانا ولا شيء عليك. أما إذا لم تشترط فعليك الهدي إذا أحصرت. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ده للذي لم يشترط. أما إذا اشترطت تتحلل مجاني بدون هدي ولا شيء من هذا. وقوله إلى وأصناف العلوم كل هذا، طبعا ده كله يعني يبين عظمة القرآن وأن القرآن فعلا هو معين العلوم وأصلها، هو معين العلوم وأصلها، وهو أساس العلوم. وأن العبد إذا أتقن فهم ما في كتاب الله عز وجل من العلوم لكان عالما حقيقا أن يكون عالما، لأن الله جعل في هذا الكتاب علم الدنيا والآخرة. فينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يفسر القرآن أن يستحضر هذه القواعد وأن يستحضر هذه المعاني حتى يتسق عنده الفهم ويعطي النص ويعطي اللفظ ويعطي الآية حقها وما يصلح أن يندرج تحتها. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفهمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.